حياكم أهلا. أول رسالة في لقائنا هذا وردتنا من المستمع من الحفر صالح محمد صالح، يقول في رسالته: إذا كان الحاج معه ماء من زمزم فقط وحضرة الصلاة، فهل يتوضأ منه أو يتيمم، نظرا لأن ماء زمزم مبارك ويتخذ للشرب فقط؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ماء زمزم كما قال الأخ هو مبارك، وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن ماء زمزم لما شرب له، ولكن نقول من بركته أيضا أن يتطهر به العبد لأداء الصلاة، فالوضوء به جائز ولا حرج لأنه ماء، فيدخل في عموم قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، إلى أن قال: كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فعلى هذا يجب عليه أن يستعمل هذا الماء، أي ماء زمزم، في طهارته، ولا يجوز له العدول إلى التيمم ما دام هذا الماء موجودا. يقول في رسالته: ما حكم السير في المشاعر المقدسة ورفع اليدين والصوت أو الأصوات بالإشادة بزعيم من الزعماء؟ حكمه أنه من الأمور المنكرة. نعم. لأن هذه المشاعر ليست وسيلة لدعاية لشخص أو لحكومة أو لدولة، وإنما هذه المشاعر كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله، لا لإقامة ذكر فلان وفلان من الرؤساء أو الزعماء، سواء كانوا زعماء دينيين أو زعماء ذوي سلطان. فالواجب على الحجاج جميعا أن يكون همهم وشأنهم في هذا المكان هو التعبد لله تبارك وتعالى، مع التداول فيما بينهم ولا سيما الزعماء منهم فيما يهم أمور المسلمين. لأن ذلك من المنافع التي قال الله تعالى فيها: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات. وقد ظن بعض الناس أن المنافع التي تحصل في الحج مقدمة على ذكر الله في الحج، لأن الله تعالى قدم ذكرها فقال: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات. وفي هذا نظر، بل إن قوله ويذكروا اسم الله من جملة المنافع المشهودة في هذا المشعر، وعلى هذا فيكون عطفها على شهود المنافع من باب عطف الخاص على العام الدال على العناية به، فيكون ذكر الله تعالى أهم من هذه المنافع. ولكن مع ذلك لا تهمل هذه المنافع التي تحصل باجتماع المسلمين وتعارفهم وتناصحهم ودراسة أمورهم وشؤونهم. أما أن يتخذ هذا دعاية لشخص أو حكومة أو طائفة من الناس فإن هذا من المنكر الذي كما أشرنا إليه قبل، يجعل هذا المذكور شريكا مع الله تعالى في هذه المواطن. يقول أيضا المستمع صالح محمد صالح: الحاج إذا خرج في يوم التروية يريد أن يخرج إلى الحل من الحرم، يريد أن يخرج إلى عرفة، فهل يلزمه طواف وداع أم لا؟ لا يلزمه طواف وداع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من مكة إلى منى ثم إلى عرفة ولم يطوف طواف الوداع. فإذا قال قائل: النبي عليه الصلاة والسلام ما زال في نسكه، قلنا: لكن كثيرا من الصحابة رضي الله عنهم حلوا من إحرام العمرة لأنهم لم يسوقوا الهدي وابتدأوا الحج من جديد في اليوم الثامن، ومع ذلك ما أمروا بأن يذهبوا إلى البيت فيطوفوا طواف الوداع. فليس طواف الوداع في هذه الحال مشروعا. أيضا يقول: هل للوداع أشواط معدودة أو يطوف الإنسان ما شاء، واحد أو خمسة أو عشرة، المهم أن يطوف حول الكعبة؟ إذا أطلق الطواف فالمراد به الطواف المشروع وهو لا يقل عن 7 أشواط ولا يزيد عليها. نعم. كما أننا إذا قلنا صلاة فهي الصلاة المشروعة التي لها صفة معينة من ركوع وسجود وقيام وقعود. فالطواف إذا أطلق فإنما المراد به الطواف بالبيت. وقد ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا ينفر أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت. وفي رواية لأبي داود: حتى يكون آخر عهده الطواف بالبيت. نعم. والطواف إذا أطلق فهو 7 أشواط. نعم. هذه رسالة وردتنا من المرسل محمد عمر سلطان من العراق محافظة نينوى، يقول: إني الطالب محمد سلطان أحد الطلاب الصف الثاني المتوسط، لقد درست في العام الماضي أصل نشوء الإنسان في كتاب التاريخ، ويؤكد الكتاب أن الإنسان أصله قرد وتحول بمرور الزمن إلى إنسان، فهل هذا صحيح أم يتعارض مع ما جاء في القرن في القرآن الكريم عن أصل القرد؟ اهدونا وفقكم الله إلى الطريق لكي نسلكه، مشكورين. هذا القول ليس بصحيح، أعني القول بأن أصل الإنسان قرد، ولكن القائل به هو في الحقيقة قرد ممسوخ العقل وممسوخ البصيرة، فجدير أن نسميه هو قردا وليس بإنسان حتى وهو على صورة إنسان. لكن ألا يمكن أيضا أن نقول هو قرد في ممسوخ حقيقة لأنه يهودي وهو فرويد؟ على كل حال ما قلته أولى، ما قلته أنا أولى وكفاية. فهذا القول ليس بصحيح أن أصل الإنسان قرد، واعتقاده كفر لأنه تكذيب للقرآن، فإن الله تعالى بيّن أن خلق الإنسان أصله من طين بخلق آدم عليه الصلاة والسلام وهو أبو البشر، ثم جعل الله تعالى نسله من سلالة من ماء مهين. والقرود المعروفة هي من جملة فصائل المخلوقات الأخرى، فهي مخلوقات نشأت هكذا بطبيعتها، أنشأ الله تبارك وتعالى على هذه الصفة، كالحمير والكلاب والبغال والخيل والإبل والبقر والغنم والضباء والدجاج وغيرها. ولا يجوز لأحد، بل لا يجوز لدولة مسلمة تنتمي إلى الإسلام أن تقرر هذا في مدارسها، بل يجب عليها أن ترفع ذلك من المدارس، لأن الطالب إذا نشأ على هذا من صغره يصعب جدا أن يخلص منه، بل ولا أرى من الجائز أن يقرر هذا في المدارس حتى ولو كان للرد عليه وإبطاله، وإنما يبطل بغير أن يقرر في المدارس. نعم. لأن وضع الشيء ثم محاولة اقتلاعه مفسدة، لكن عدم وضعه بالكلية أولى من أن يوضع ثم يحاول اقتلاعه وإبطاله. والواجب على الدول الإسلامية عموما أن تعيد النظر في مناهجها ومقرراتها، وأن تجعلها مستخلصة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، حتى يعيد الله تعالى إلى الأمة الإسلامية مجدها وعزها وكرامتها، ويزول عنها كابوس الذل الذي أصابها اليوم حتى أصبحت في حال يرثى لها، قد أقول في حال يرحمها عدوها لما بينها من التشتت والتفرق والذل والهوان بين دول العالم، والواقع شاهد بذلك. وما سببه إلا إعراضهم أو إعراض كثير منهم عن كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنهاج السلف الصالح الذي قال فيه الإمام مالك رحمه الله: لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. والله أسأل بمنه وكرمه أن يعيدنا جميعا إلى الإسلام الحقيقي عقيدة وقولا وفعلا، منهاجا وشريعة، حتى نعود إلى العز والمكانة الذي نصل إليها بتمسكنا بديننا. هذه الرسالة أيضا تتعلق بالرسالة الماضية، بعث بها يقول: أنا الطالب سعد سعود شين. في الحقيقة الرسالة طويلة جدا، لكن لعل اختصارها يكون أجدى. يقول أنه هو وزملائه يقول: نشتكي إليكم أستاذنا الذي يدخل علينا في الصف ويقول لنا السلام على القرود، وإذا ثرنا عليه جاء لنا بقصة فرويد وقال: هذا أصلكم وأصلي، ولا مناص لنا من هذا الأصل، علما أن أستاذنا تبدو عليه الغطرسة وطول الملابس وطول الشعر أيضا والأظافر الطويلة، فما موقفنا من هذا الأستاذ وفقكم الله، علما أنه لم يشر إلى بلده أو قريته أو من هذا القبيل. نقول: إقرار هذا الرجل على نفسه بأنه من القرود مقبول، وأما دعواه على غيره أنهم قرود فهي مرفوضة، وقد تقدم قبل قليل بيان أن اعتقاد أن أصل كون الآدمي قردا كفر بالله عز وجل، لأنه تكذيب للقرآن الكريم ولما أجمع عليه المسلمون، بل ولما أجمع عليه الناس اليوم، فإنه قد تبين أن هذه النظرية نظرية فاسدة باطلة وأنه لا حقيقة لها. وأما كون هذا الأستاذ يبقى أستاذا في هذه المدرسة فإنه لا يجوز إقراره أستاذا، ويجب على مدير المدرسة أن يرفع به إلى من فوقه حتى يبعد وينحى عن حقل التدريس، ويجب مراقبته أيضا في خارج المدرسة حتى لا يضل الناس، وإذا استقام على الحق فذلك هو المطلوب، وهو من رحمة الله به وبالناس، وإلا وجب أن يجرى عليه ما يمنع إفساده ولو بالقتل. نعم. إذن يجوز قتله في هذه الحالة إذا لم يندفع. إذا لم يندفع ضرره إلا بذلك، وهذا ضرر عظيم لأنه تكذيب للقرآن الكريم، فإذا لم يندفع إلا بهذا وصار هذا الرجل داعية إلى هذا الإلحاد والكفر فإنه يجب قتله، لأنه مرتد والمرتد يجب قتله. نعم. بكري مصطفى البكري من البلد الشقيق البلد الشقيقة يقول: الحاج بكري مصطفى البكري، ولم ينشر إلى هذه البلد، يقول: كل سنة أحج فيها إلى بيت الله الحرام، أصعد على جبل المشاهدة الذي هو جبل الرحمة في عرفات، وهذه السنة أجدني ضعيف بواسطة السن، وأنا متردد أخشى أحج ولا أستطيع الصعود، فما العمل وفقكم الله؟ نقول له للأخ السائل: رويدك أيها الأخ، فإن الصعود على جبل عرفات ليس من الأمور المشروعة، بل هو إن اتخذه الإنسان عبادة بدعة، لا يجوز الإنسان أن يعتقده عبادة ولا أن يعمل به على أنه عبادة. والرسول صلى الله عليه وسلم أحرص الناس على فعل الخير وأبلغ الناس في تبليغ الرسالة ودين الله ما صعده، ولا أمر أحدا بصعوده ولا أقر أحدا على صعوده فيما أعلم. وعلى هذا فإن صعود هذا الجبل ليس بمشروع، بل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين وقف خلفه من الناحية الشرقية، قال: وقفتها هنا وعرفة كلها موقف. وكأنه صلى الله عليه وسلم يشير بهذا إلى أن كل إنسان يقف في مكانه ولا يزدحمون على هذا المكان الذي وقف فيه الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. هذه أيضا رسالة عن الحج، وردتنا من قاسم محمد قاسم، يقول: الشيخ المجيب على السادة المستمعين، أرجو حل مشكلتي والتزاماتي مع أقاربي وأصدقائي، فأنا أنوي الحج هذه السنة، ولما أخبرتهم حملوني أمانات عديدة وطلبوا مني مطالب كانت بسيطة لكنها كثرت ولا أستطيع تحقيقها كلها، وأنا تحملت لهم هذه الأمانات التي منها مجموعة، وصوني أطوف لكل واحد منهم سبيع. سبعا. إيه نعم، تقول سبيع. طيب نعم، نقول هو طبعا عدد المطالب، لكن سنأتي بكل مطلب فيما نعم. هذا لا يلزمه أن يفعل ولو أوصوه بذلك، ولو تعهد به لهم، لأن هذا اختلف أهل العلم في كونه نافعا لمن جعله له، هل يصل إليه الثواب أو لا يصل. ثم إن فيه في أيام المواسم فيه مخالفة للسنة، فإن السنة أن لا يزيد الإنسان في موسم الحج على أطوفة النسك، وهي الطواف أول ما يقدم، وطواف الإفاضة، وطواف الوداع. وهذه الأطوفة التي عهد بها يلزم منها مخالفة السنة، وعلى هذا فنقول لا حرج عليك إذا لم تفي لهم بهذه الوصايا التي أوصوك بها. نعم. أيضا يقول مجموعة طلبوا مني أشتري لهم من الأماكن المقدسة حاجات مثل سجادة وكفن وحنة ومصحف. أما السجادات فإن كانوا أوصوك بها، لأن السجادات تتوفر في ذلك المكان أكثر من غيره وقد تكون أرخص، فلا حرج. وأما إذا كان الاعتقاد أن السجادات التي تشترى من هناك لها مزية على غيرها في الفضل فليس بصحيح، ولا تشتريها لهم بناء على هذا الاعتقاد. وأما الكفن أيضا فإنه ليس بمشروع أن يشتري الإنسان كفنه من تلك المواضع، ولا أن يغسله بماء زمزم، لأن ذلك ليس واردا عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن أصحابه، وإنما يتبرك بالكفن فيما ورد به النص، وهو ما ثبت به الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أهديت إليه جبة فسأله إياها رجل من الصحابة فلاث الناس به وقالوا كيف تسأل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وقد علمت أنه لا يرد سائلا، فقال إني أريد أن تكون كفني، فصارت كفنه. وكذلك أيضا طلب عبد الله بن عبد الله بن أبي من النبي صلى الله عليه وسلم أن يكفن أباه عبد الله بن أبي بقميص الرسول عليه الصلاة والسلام ففعل. فهذه الأكفان التي كانت من لباس الرسول عليه الصلاة والسلام لا بأس أن يتبرك بها الإنسان، وأما كونها من مكة أو من المدينة فهذا لا أصل للتبرك به. نعم. ثابكم الله. أيها السادة، إلى هنا نأتي إلى نهاية لقائنا هذا الذي عرضنا فيه رسائل السادة الصالح محمد صالح من الحفر، ومحمد عمر سلطان من العراق محافظة نينوى، وسعد سعود شين الطالب، والحاج بكري مصطفى البكري من البلد الشقيق، وقاسم محمد قاسم من العراق. عرضنا هذه الأسئلة والاستفسارات على الشيخ محمد بن صالح.